بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن فتح جرني في سورة البقرة آية به إنفاقة في وحب حنت الله وقوه رميي أيام فتح جرني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني مركي نفقتي يوحب حنتي وحيالها بريو نلفقس وشيكيي تسالوي لنا لسيي وإني استطس كي الرياح وحل إلى هذا وصدق هذا برينيو نلوس وشيكي المن والأذى لبدا بتسالة نلوس وشيكي نلوس وشيكي يا هدنا شيء قال بحنا يا إنه يا شيء طيب كأه هي أنا لاصق شيء يعني شيء وأنا أحسن طيب كأه إنه يا شيء قال بحنا أيوه مثل الردي أو حمقنا أنا اللي بيبينين ثم يعني وحال الله وحي إنسان كأو بحيه نيدي أو كبحياه أيه غيري هدي أو كبحيه إخلاص إلهي درت يا كافوابيه ثوابت إلهي باسيني هلا قاشيك هدوء بحيان الرب وأقي هيو عقاب أيو كلكل بي أجري إنو كهل إسكبان مركا صدقات مركا يعني قابك كيفية الله بحينا يهدين لموجي يهدين لقريو أينا وكسو هذا اللي ثم عند الله سينا أيو صدقات سيدتك متيستي أينا إلهي ونوشي مركا هدى آيدا ومدحي يا أمان والله سبحانه وتعالى وأمان أيو ذاتك يعني إلهي جدك يسوح كبحيه ساعدك ككله هلين يمارين سكر سوري يسي على أخو مارت موقتا وحبحيه أجري إلهي أكسيني كليهين أرنتاس أي ربي أمانهان أي ذاتك مؤمنين تاو كقهض ليا إنفاقي يوحبحين تينا آيبيه كهض لي آي ذاتا سوربا يكسو حريسا الذين ينفقون أموالهم الذين ذكي ينفقون بحنيو أموالهم حوله ذديبيو أو نفقينيو بحنيو بالليل هبينكي بحنيو والنهار مارنتي بيبيا سرا سكر سودية أديبيو وعلانية سجهر أهو عبدانا أو بحنيو ذك نوعات او انفاق ودنه او يهي وحبحنته ذو ابتغاء مرضات الله الله راضيها شهي سرابنتي اي تهي الله وحولي يفرهم ضدك سوحي اليهين اجرهم اجر كوذب اليهين يعني صوابته ذي اي الله كليهين سبحانه وتعالى فرهم وحي اليهين اجرهم اجر كوذي صوابته ذي اي عند ربهم رب كوذبك كليهين ثوابك وحوين وجنبي إلهي ما لنت قيامها أي الله أكيس كليه ولا خوف عبسنا عليهم دشر ضمأهان يعني وحا أي مستقبلك وحا أي قابلين كهر إيمان دونه كما بقان من أهوال القيامة قيامة هول كيري شدوين كيرا كما بقان وذات آمنه أمانك إلهي كجر سبحانه وتعالى ولا هم مرائنا نهان يحزنونك ومرغوذنا مائنا نهان يعني وحي أدونك كقصوة تقين هدي أولاد إيا مارك الضد إيا كقصوة تقين هدي أي نعمري إيا أدونك برواقضي كجلين أي كصوة تقين وممرغوذان ومحاء كصوة تقين ميلة هذا مارك الضد كاسي وناقص أي الله أكتس سبحانه وتعالى أي كل يهين ويان مارك انفاق ذاتي يوح بحنته ذو ان اي تهي يعني جميع الاوقات اني بحنة اي أيوه رب سبحانه وتعالى انه شيئي ابين يمارن وحي الهي سيئي اي وح كذيبة سكر سودية هو اخلاص وكجر العدنة اللهم ويعدك للغوغين وحبين كبحيا si cadanana way ku bixiyaan iyadoo aynan riyaa iyo status midna aynan ka ahayn ayay dhiibaan. Marka dadkaasi nafaqadaas ay bixiyaan ajrigaas oo allah agtiisa jannadii ilaahay yacni maaragtay ah ayay ku leeyihiin. Walidaalika yacni nafaqadaasi ilaahay dartii loo bixiyaa xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidu sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu wuxuu leeyahay yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo xanuunsan ayuu maka ku booqday. Culamada qaar waxay yihiin caam alfatxi habeenkii maaragtay sanadkii maka la furanayay, qaar waxay leeyihin fii bacdi alriwaayaat caama xajati alwadaac yacni maaragtay xajkii nebiga u xajiyo xajat alwadaac la yidhaahdo, sanadkaas ayuu maaragtay nebigu soo booqday sacad u tegay oo xanuunsan. Marka hadalladii sacad uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagii biha wajha allah ila istadta biha darajatan wa rifca xataa maa tajcalu fii fimra'atika. Yacni wuxuu yidhi sacadow xoolo ma dhiibtid, nafaqo ilaahay dartiis uma bixisid, tabtaqi biha wajha allah alla dartii aada u bixiso ilaahay wejigiisa aada rajaynayso, xoolo aada dhiibtaaho saa ku bixisaay ma jiraan, ilaa haddii aada dhiibto waxaad korarsanaysaa darajo iyo sarayn yaad alla agtiisa ka korarsanaysaa. Xataa sadaqada waxaa kuu gelaya buu yidhi xataa maa tajcalu fii fimra'atika xaaskaaga haweentaada afkeeda wixii aada yeesho ood u geliso sadaqo kuu noqonaya, waa sadaqa buu allah yacni rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Marka dadkaasi wanaaggaas ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin. Marka wax ka weyn ma jiro jannada ilaahay oo qofka uu rabbi siiyo nafaqo uu ilaahay dartii u bixiyay sababteedna uu ku helaayo waa shay aada iyo aada fadli cadiimah oo weyn weeyaan. aladiina ya'kuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almasi. aayaddan laga bilaabo ilaa aan ka tagno aayadda wa in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin wa an tasadaquu khayru lakum in kuntum taclamuun. aayadahaas oo dhan allah wuxuu uga warramayaa ribada ayuu kaga warramayaa, ribada iyo sida ay xaaraanta u tahay iyo waciidka ku soo arooray iyo tahdiidka ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala kaga warramay, waan arki doonaa weyaan. markii infaaqii laga soo hadlay iyo wax dhiibistii yacni ilaahay dartii wax loo bixiyo, dadkii mu'miniinta ahaa ee abraarta ahaa oo ilaahay jidkiisa wax ku bixinaya uu ka soo warramay, hadday zakawaad tahay waxay bixinayeen zakadii ay tahay, haddii ay tahay sadaqadii maaragtay yacni iska tatawuca ahayd, wixii ay sameeyeen oo qaraabadoodii iyo dadkii dhibaataysnaa iyo ay ku bixiyeenna lakaga soo warramay, awqaada ay bixiyaanna inay tahay fii jamiici axwaalihim inay bixiyaan, markii laga warramay ayuu allah subxaanahu watacaala hadda wuxuu noo gelayaa ribada aayaadkeedii baana lakaga warramaya. yacni dadka ribada cuno ayuu rabbi ka warramaya, xoolaha dadka dad yacni maaragtay baatilka iyo shubhooyinka ku cuno, dadkaas waxa ay yihiin ayuu rabbi nooga warrami doonaa, aan arki doonaa. alladiina kuwii ya'kuluuna cunayo arribaa ribada cunaa laa yaquumuuna ma istaagaanoo min qubuurihim kama soo istaagaan maalinka qiyaamaha, qubuurtooda kama soo kacaan. ilaa kamaa yaquumu alladii ilaa qiyaaman istaag mooye oo kamaa yaquumu alladii ka qiyaami alladii kii istaagiisii oo kale lamid ah yatakhabatuhu uu daraandaray ashaydaanu shaydaanka uu daraandaray yacni min almasi min ajli almasi taabasho darteed uu taabtayna uu la waalay shaydaankii uu waalay baa loo jeedaa. yatakhabatuhu shaydaanu min almasi kaas oo kale ayuu lamid yahay ayuu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay weeyaan. yacni dadkaasi ribada cunaa qiyaamaha markay qubuurtooda ka soo baxayaan yacni waxay u soo kacaan qof masruuca oo majnuun ah oo jinni qabaasida u socdo uusan caadi u ahayn oo kale ayay qabuurtooda kaga soo baxaan. taasuu rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu noogu tilmaamay xaalkooda, yacni waxaad mooddaa qof jinni ku dhacay oo kale ayay qabuurtooda uga soo baxayaan. walidaalika cabdullaahi ibni cabbaas radi allaahu canhu markuu ka warramay wuxuu dhihi jiray aakilu riba yubcafu yowma alqiyaamati majnuunan yukhlaq, yacni waxa weeye mid ribada qofka cunaahi yubcafu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha lasoo bixiya isagoo majnuun oo waalan, yacni isagoo majnuuna ayaa laga soo saaraa qubuurtiisa buu warinaya. ibn abi xaatim asana saxiixa ku warinaya akharkaasi weeyaan. sidaasoo kale ibnu kathiirna wuxuu leeyahay hadalka ibnu cabbaas laga sheegay وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك فكاس يعني مارتي عن مالك بن عوف وسعيد بن جبير وقتادة انتبه وغيرهم يوحك صحريبا فكاس وحان حينودا وغيرهم وحان لقوري نحو ذلك سلاس وكلام كفتران إن محشر كمركب إمانة قيامها أسوق قف مجنونه أن عاده سعنكرين قف وارا عمل أيو إمانية. ولذلك جمهور المفسرين وحي معناها سكوة فسران ويا وحين ليهين يعني قف كآكل الربا ربا قف كعناه يبعث كالمجنون عقوبة وتمقيتا عند أهل المحشر ساسي أورانيا يعني وحويا sidii majnuunki asagoo waalan baa cuquubo ahaan looga dhigaa ribadu cuni jiray cuquubadeedii nin waalan camal baa qof waalan camal baa laga dhigaa iyo dadka ahlu maxshaka inay nacaan loo calageliyo yacni qof iska kukufaayo meel ku dhacdhacayo oo maaragtay cid jeclaanaysa marid maxshakaba inay dadkii jooga nacaan loo calageliyo daraaddeed ayuu maaragtay yacni cuquubadaas darteed baa ribadu cuni jiray unbaa cuquubo looga dhigaa weeyaan saasaa loo jeedaa. marka xaalkoodii ilaahay wuxuu ku mitaaliyey yacni tusaalaha uu sameeyey waxaa laga dhigay qof majnuuna. haddaba yacni meeshaan ilaahay uu leeyahay laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu, takhabutka asal ahaan waxaa la yidhahdaa alkhabatu, waxaa loo jeedaa yacni addarbu bigayri istiwaa'ina la yidhahdaa takhabt alcashwaa, yacni maaragtay markuu qofku gabi dhaclaynayo hadba meel ku dhaco khabt cashwaa baa la yidhahdaa socodkiisa uusan caadi ahayn, marka waa yacni si toosan qof u soconaya ma aha, saasaa loo jeedaa weeyaan. masigaanna hadda waxaa la yidhi yacni min almasidan almasu wa aljunuunu baa loo jeedaa waalidii lafteedii wey, waalidii baa loo jeedaa weeyaan. haddaad tidhahdo yacni alamasu, haddaad tidhahdo alamasu waa almajnuun qofka waalan baa amasu la yidhahdaa, laakiin almasu aljunuunu baa loo jeedaa waalidii lafteedii yaa la odhanayaa weeyaan. marka shaydaanka qof uu galay jinni qof uu galay oo kale oo waalan ayuu la mid noqonayaa baa layidhi. haddaba bani aadamka jinniga ma galaa, bani aadamka jinni ma geli karaa. madhabka ahlu sunnahu ay qabaan, madhabka ahlu sunnaha oo madhab salafi saalix, shaydaanka iyo jinnigu dadka way geli karaan. maxaa yeelay shaydaanka sidiisaba jinniga waxaa la yidhahdaa waa jismi hawaa'i ah oo aada latiif u ah wey, yacni maaragta hawadaas oo kale wey, waa jismi sideenoo kale aanan ahayno hawaa'i ah weeyaan, hawadaas oo kale la mid yahay. tashakulna wuu sameeyaa sida ahlu sunnuhu ay qabaano ashkaal mukhtalif uu iska dhigaa, mar abeesuu noqon karaa uu iska dhigaa, mar maarata suurad kale oo maaragtay xayawaan buu isku sameeyaa, tashakula la yidhahda, yacni hadba qof wuu isku bedeli karaa, taasoo kalena wuu sameeyaa. shanigiisuna waxa weeye shaydaanka inay dadka bani aadamka u waswaasiyo oo xaqa ka manciyo, khayrka u diido, yacni inuu fasaadiyo, waxaas weeya xaalkiisuna waa taa weeyaan. marka madhabka ahlu sunnaha waxa weeyaan shaydaanka ama jinniga bani aadamka wuu geli karaa, maxaa yeelay aayaddan baaba ilaahay loogu mitaaliyey, haddoona wax jira ahayn allah tusaale uma keenay, yacni mujeda yacni laa yaquumu ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almasi bali, junuun qofuu ku riday oo kale jinni oo waalay, saasaa la leeyahay, kaasoo kale buu la mid yahay. لكن معتزلة ذا يعني القدرية المعتزلة أما معتزلة القدرية معتزلة القدرية ويدي ذا نايق وأي كرا وجن بني آدم مقلي كربي ورنايا وأنا فرق الضالة وأذكرنيسا زمن كيرنا وحا إنكير ذاك عقلانيين تلي لها ذا أفراخ المعتزلة لو يكانه يعني ما عرف علمه أي معتزلة ذو تشي الفكرة ذو ذي وكلوته عقلانيين تلي لها ذو عقل ذو ذكلي استعماله كوا سعيق لدينه جن قال بني آدم كو قلي كرا عند أهل السنة ذاك أهل السنة ذا هو قلي كرا حارة السنة نصوص بدن نصوص فر بدن بعد السنة يسا حديث وحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني معركتي أولها إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطان كبني آدم كما يشهد ديقة حيث يضع ديق ومران وكره أي أمرا وقوة سواسنا يا معركة الشيطان وحبوك وردي وهكذا تاسو كلام السمية وحكم إلى حديث آدو تربدا النبي عليه الصلاة والسلام ضد جن قبو إنه دوي تجين كبعي إنه معركتي أو حكوت فيه إلهي سيوتي سوكو عاسيي أياجر ضد مسروعين بالمسر جني ليده هذا تابش الجن أو تابتي لو عشي إنه معركتي إلهي سبحانه وتعالى مركو أدعي أو ربي عافية سبحانه وتعالى حديث تيدنا هذا أبضنتهي وحكم إلى حديث أو معركتي دارمي الإمام الدارمي الإمام الدارمي أولنا أيه سند حسنا وكورنا علي بن عباس عبد الله بن عباس وكورنا وحولي عبد الله بن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوين إبا عنق يدشالي نبي ورثمت مكاسية يا رسول الله إن ابني به جنون ويلكي قال وجن باقض عيدي تلوى مجنون جن باكري مكاسية تلوى إنه يأخذ عند غدائنا وعشائنا مكان ما عرفتي لبضع وقتي ووقت القذاء ووقت العشاء أيوقف تابع لذا مركزه تبدا النوديستا نبي عليه الصلاة والسلام فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له حبت كيسه النبي مسحي مركزه أدعي ويلكي مركزه وحي وليه عبد الله بن عباس فطع طعة الطع وحلي لهذا يعني القيء بالي لهذا يعني مركي النبي حركة سلاحي أدعي به وما تبعونه مركز وحي رواية قال ليهم وخرج من صدره مثل الجرو الأسود فصع يعني أبكي صدر بدي وحكسه بحي وحادهم ليس أيجا المي سيركع الماء يركع جرو وحال هذا الجرو وحال هذا وأيجا كوي سيركع عروس يركعوي أو كلامك واحد مذبح أبكي كسر بحي ويلك واسع الإله وعاف ما ذي سبحانه وتعالى الله هو عافي تاسبا كمدا يعني وحا كمدا حديث صحيحين كجره وتقارنان حديث كاس ومعركتي عطاء ابن أبي رباح وعبد الله بن عباس يكورنا عبد الله بن عباس بوحو كير عطاء وتابعي بوحو كليه وحويري ألا أريك امرأة من أهل الجنة هويني أهل الجنة مكتس عطاءه عبد الله بن عباس بأورنان كاسا يريد قلت بلا هابو الرسول الإلهي عبد الله بن عباس يتصبع يريد عطاء عبد الله بن عباس مركز يحمل هذه المرأة السوداء هوان كاس مدو أدجيدو وأهل الجنة أهل الجنة مركز أفسر رسالة الجنة كل شيء أتت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أتمد فقالت مركز يحمل كتري إني أسرع جنوبا يقول عوال إلا الداء يعني نص سرعة يقول عضو جني با يقول عمر مربع واشابه مركاسي وحي كتري وإني أتكشف مركا واشنا مركا اسكتورا ووان مارت وان عورد دا موقته فادعو الله لي إلهي إبري بيترين وإعافيه مركاسي نبي حكير عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرتي إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك هذا دونته وصبري جنة إلهي وكسير يعني الله بجنة سكسيني جنة بلاده هذا دونتنا ونكود عيني الله ما وقعاتيني سبحانه وتعالى هو يمكن لبدا سأل الدور رسيي حال خيار قليي إن أي صبرته إيه إن أي ماركتي محالي لهذا لو دعيه إلهي عافيه مركز وحيتري أصبروا بيتري يا رسول الله وصبر يا بكر محايا الجنة وحوى بكروي هذه إلهي عافية إيسان جنة أدونك كو عافنا بجنة إيسان هلي يعني وحا كقيمة بغن أيضا دباك أدوين يعني لكل أنت ثم إلهي سبحانه وتعالى جنة إيسا قيامه وصيه مركاسي وحي ويدي ستة وحي تري مركاسي نبي كو عرسة وحي تري إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف إلهي إيبر دركا إسكوا عن مار تعورده ذا موقته إن أنا مركز عورده ذا إيسان موقنينون يعني مارتي أنا جلك إيسان يعني عورده ذا إيسان موقنين إلهي إيبر بيت مركز فدعا لها نبي أدعي عليه الصلاة والسلام مركز حديث كاسر حوت السنية إنا وين تاسي عذرك جنونك لإلهاء قبتي أيو تسنية وحجر حديث كالتأو إمام الدارمي يا عبد بن حميد نام الداري من المسلم كيسو كورنا عبد بن حميد المسلم كيسو كورنا سنة كورنا سنة حسنة أو يعي يعني وكذلك أورنا يو معرفة الإمام البغوي في شرح السنة أو كورنا يو يعني داريمي يو معرفة عبد بن حميد جابر بن عبد الله بي كورنا بحالي لها إمام البغوي يعلى بن مرة أيو كورنا يا ويا يعلى بن مرة كورنا يا مركا حديث كاسي وحو ليه يعني جابر أما مارت يعلى بن مرة نبي عليه الصلاة والسلام أيان سفر أرع نبي ليه مركاسا فعرضت له امرأة معها صبي لها هوين با نبي مارت سفر كي انتو نبي جدك كجري هوين با أصوى بناء أكهر كميد والمير أيضو تشي وذاته مركاسي وحو قلت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات يعني ويل كان عنق الماء يركعي شيطان بتيني باكل ضعه ما لك يصدح جربه قطع وشيطانك قطع مركزه يعني المارثي نري عنق بسوقاتي فتناول الصبية يلمي بسوقاتي فجعل بينه وبين مقدم الرحل يعني سجل يفرد مارثي قلب في أسرنا حال لقاره هرتي سعيو نقال كاسو هرتي مارثي فرس إذا بدي يحصر ماذا بهرتي سنبي جيالة عليه الصلاة والسلام وكاسو نبي حكويري اخص عدو الله أنا رسول الله صدح جرب كويري عدو إله يوم تنقوب ويرمرات كان هجارين يعني فقو تيرو أنا الرسول في إلهي بانا هيمر كبح علماء أساس مجيدة صدح جرب النبي سيدا كويري وكاسو هو يدي وديب النبي عليه الصلاة والسلام ويلكي وديبي رواية مارت الطبراني وحكو كردينيس عن جابر مركز سفرته لصوتا ما يستيه جابر وحوليها فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان مكة وقت السفر كان لصوتا ما يستني أيام واحد صامرنا بوسكي قبض حوانتي المعودتي جدك يريبا صامر نبوي مركز فعرضت لنا المرأة ومعها صبيها حوانتي أيضا عنق يدو وذاتيها كان مر لبعض صالقت كان ليه نقهر تمد بويري هل كاسي نقهر تمد ومعها كبشاني لبوا ون وي ورثا مركا ومعها كفشان تسوقهما لبوا ون بيه جامين يساي جيده يسا ورثا مركا سي وحكت يا رسول الله اقبل مني هديتي هديتي اذا نجا اقبل فوالله فوالذي بعثك بالحق ما عاد اليه بعد الهي حقك بس وصاريبا قدرتي ويلكيجي مرتم بشيطانك كما سوى النقصر وقد عيسي الهي وعافيه سبحانه وتعالى كما سوى الله بلين مركا لبوا النيف إذا أقبل بيتري هدية ذا إذا كاظه مركز النبي حكيري خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر هل نفكسوا قاتل منه عليا هل نفكسوا قاتل نبي أصحاب فيسا هل نفكسوا له عليا كاسنا حديث كاسنا يعني واحد أركيسا حقوق السنية إن جنك أو بني آدم كجلي كرو إنه بني آدم كجنك جلي كرو ثم وحقوق السنية أو لقى هذا يا نبي عليه الصلاة والسلام حورها أوقاتي وقت أوقاتي قرميه حورها مر أوقاتي مر إلهي علمي عافية دبلين أيو مارتي يوقاتي مارتي نبي عليه الصلاة والسلام حورها أوقاتي ويا حتى بقى يعني وحى الغباء وحجره يعني زمن كان هذا أنجبنا سنة دكتين إن بغنا وانكهبنا خاصة المجال اللي نشوفني البلد كعالم الإسلامي يودن أما صومالي هالنقطة أما عرب هالنقطين وقت كانوا حب الله وظاهرة آديات غريبوها oo sibqa diiniya loo yeelay sibqa diiniya loo yeelay dhahirada runtii dhahira khatar waa fasaadka ay wadatana aad iyo aad ay u tir badan yihiin yaani ma aragtay adillaad ayna lahayna waa loo dacayaa waa loo wareejiyaa dadka dan kale oo shaqaysanayo xirfada ka diganayo way u dacayaan dhahiradaas waxa weeye in dad ay guryo furtaan qolal ay samaystaan ay dadka jinniga qabo iyo dadka la ilaysto iyo dadka la sixro iyo magaciisa ku daweynaa ay yidhaahdaan derbiyada ku qortaan arrintaas marka waxaad u jeedaa wax kaga horreeyey shareecadan waxay u baahan tahay waa itibaac wa waxa waaye waxaad samaynaysa waa itibaac baa lagaa rabaa dakhtar caadiya ma tihid dakhtaraan ahayd ay ku dacwoodaan dakhtarka waa la yaqaanaa dakhaatiirta waa taqaanaan cilmi buu soo bartaa daawadaanuu bartaa waa la yaqaanaa qofkan cudurkiisa loo tashkhiisiya yacni waxaa loo diraa raajooyina loo diraa dhiigagii fuxuus baa la sameeyaa la baaraa marka kabacdi wixii cilmigii ilaahay uu tuso ayuu daawadiisii oo 7 sano iyo 8 sano oo jaamacad kusoo dhiganay ayuu maaragtay dadku u qoraayoo siiya ama allaha ku caafiyo ama yesu ku caafimaadinba laakiin ninkani wuxuu akhrinayaa waxa weeye qur-aan baan akhrinayaa buu leeyahy faatixa u akhrinayaa aayatul kursi baan akhrinayaa buu leeyahy macawadatayn baan akhrinay markaasuu meel gooniya furtay ma laga hayaa salafkeennii ridwaanullaahi calayhim saxaabadii kasoo bilow taabiciintii atbaacu taabiciin a'imatul huda qole inta meel furatay tiri tijaaran ka dhiganayna xirfan ka dhiganayna hana loo yimaado dadka annaga wax u akhrinayne ha la keena haddii laahay walaa waxid lasoo heli maayo qof inta meel furtay dadka sidii takhaatiirtii caadiga ahayd odhanayo markuu soo galo lacag baan kaa qaadaya intaasaad dhiibi maalin walbana intaasaad bixini yacni ma jiro xoolaha in la qaataa qofka markaad qur-aan ku tufto oo ilaahay caafiyo inaad wax ku qaadataahi cid inkirsan ma laha maxaa yeelay xadiidkii abu saciid alkhudri baaba ku jiro faatixada intay ku akhriyeen ninkii la qaniinay ilaahay uu caafiyey markuu caafimaaday kadib ayuu maaragtay xoolahoodii qaateen laakiin qofkaan caafimaadin xoolo in laga qaataa mujarad macawadateynaa ku akhriyey ma soconayso waxaa diidaya xadiidka abu saciid bal fiiriya riwaayaadkiisa abu saciid alkhudri ninkii qur-aan faatixada markii lagu akhriyey riwaayaadka xadiidkaasi waxaa ku jiro fabara arrajulu ninkii wuu bogsooday markaa kabacdiba ay maaragtay boqolkii neef ay qaateen ama xoolihii la siiyey ay qaateen riwaayo kaleeto waxaa ku jirtay faka'annamaa nushita min ciqaabin waxaad moodaa siriq in laga furay siduu u bogsooday markaa kabacdibay xoolihii qaateen riwaayo kale waxaa ku jirtay oo isla xadiidkaas ah fandalaqa yamshii wamaa bihi qalaba wuu tegey isagoon wax cillada lagu arago caafimaaday ayuu tegey xadiidkan yaclamnu mura waad u jeedaan haddeertaan waladii bacasaka bilxaqi riwaayaadka qaar waxay leeyihiin maa axdasnaa minhu shay-an xata saaca wax aan ka aragnay ma jiro cudur o dhan ma aan arag markaa kabacdii buu nebigu xooluhu qaatay calayhi salaatu wasalaam marka xoolaha oo la qaato iyadoona qofka bogsoonin waa qof suxti iyo xaaraan cunayo wey waxaana tusinayo yacni markuu nushrada ka warramayo abuu cumar ibni cabdilbar yacni ibni cabdilbar sheekha la yidhaahdo kitaabkiisa tamhiidka wuxuu ku qoraya mujaladka lixaad safxadeeda 241 wuxuu ku qoraya wuxuu leeyahay markuu nushrada kasoo hadlo sixirka marka la furayo iyo waxa lamidka markuu ka hadlo wuxuu leeyahay wa in kaanat mubaaxatan hadday tahay mid bannaan sixir furyadii fajaa'izun mid bannaan weeye markaasi akhdu lbadali calayha in bedel laga qaato ood kira ka qaadatid waa kuu bannaan tahay buu leeyahay inaad xoolo ku qaadato markii haddayba bannaan tahay nushradiiba hadday bannaan tahay waa kuu bannaan tahay inaad bedel ku qaadato xoolo isii lagu siiyo markaasuu hadalka sii wadoo yidhi wahaada innamaa yakuunu idaa saxa alintifaacu bihaa hadalkaa u fiirsada goormuu qaadanayaa ee jaa-is noqonaysa xoolihii idaa saxa alintifaacu biha ruqyadii aada samaysay nushradii marka ay yacni ay maaragtay nafcigeedii uu saxiix noqdo qofkan bogsoodo qofka markuu raysto ayuu xalaal noqonaya markaasuu wuxuu yidhi fa kullu maa laa yuntafacu bihi biyaqiinin wixii aan si yaqiin ah oo dabnimo ana loogu intifaacin fa aklu lmaali calayhi baatilun muxaramun وهذا العكس هو مجيد يعني مركز توحانا لغو انتفاعين لغو سببك وكبك سونين مالك اللغو عناه اللغو قاتا وباطل وانحارموا لي ومحرموا محرموا أضف إلى ذلك تافت هذه جدانه حوراه إلا قابل كراهين إنما ديدنا لكن هو قرمة ومرك قدك بقصوده قدك يوم بقصوده حوراه كقادتاه وشي حرامه انت وحادير قرآن كتلاعبك قصة مينية قرآن كلاه وكعيار ماذا ليستين ميران الواقري ماذا ليستين يعني ما رأتي قرآن كآياته بجرجرية هل آيات ما رأتي هدو حد وقفت آيات انتب الله ربنا ما يحبيها عن لي آياته سوقه بينية وتلاعب قرآن كعيارا وذكتي صمالي لها دوحاب كراني صمالي لها رتقاب كيديبا مارك كراني دي جرين قرانك كيديا وحينيهين سنة صمالي دي جرين مثلا قفك مركو قبتو آيات اللي يرادو قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم اللو أخر يا بعدها يا ياري واللو أخر يا ياري كل يد آيدس حوالها توقدم العدي وحكدمان الله نور السماوات يا الأخر يا يرادا اللو الحياة حديق قفك جركي سعر عاره أو عار عارضه بربره وحينين فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته الله أخريا ماذا هذا مساج في السيد كير الرنتي فلما رأوه عارضا عار عارضه الله أخرياه ليه وبرني زنايا يعني ما رفوا وحج روا فلما رأوه عارضا وعار عار الله أخرياه كليه وادرت سورة ياسين لح مبين مياه قبل ما تعايد مبين وكجت نسوة الضبا ما كان وحتى ما ينضمب على سواق هذاني برعلا لمرنايا مركزا وحال سما مركي في ضلال المبين اللي قارب هل قنود على سمينا مركزا حيث الله قد يقف الله سيا وحيرا دان يعني ما رأيتي سقالك قالوا في سورة الشعارة كجرتم حوارك نبي الله موسى فرعون ضوطة تحدى عيسى قالوا وما رب العالمين يعني مركو نبي الله إبراهيم ليا وحيرا دان بارها شمبرت اللوغة تهليلية شمبر معونة هذه الوقت نوع عاصوك اللي يتبعي وتلاعب قرآن كله عياري قرآن كان سيقاب إلهي شفا كبير إنا أخر سيد بالعقوان وهذا كل يتانا وكان هذا آيات التوصل بآخرني ولكن مارت كتب بوركا ووحا سجد يدك عامض العرس ووقع تقافك آيات التوصل بآخرني لكن كل قرآن كله قوقينا كما جرجري قرآن كله في سوى وحوليها مثلا آيات أنت كحسوسة وحوليهين آيات إيشة سورة التوارك وجرسة سورة الملك يا ما هي سورة الملك كجلتو حال إلى هذا وجعلناها رجوما للشياطين آيديه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين يعني مصابيح ما حكت لك إن رجوما للشياطين إلهي رسما مركز ما تروحوا ليه رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما حال إيش قرآنك وخرنا يا قرآنك رجوما توخرنا الحيطة وحكت فوقع الحق وبدل ما كانوا يعمل يعني سماهم وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وقلبوا الساخرين يعني آيات انتقوا بوين حتى مدى ما يستريان ونوع مارتيا نوع إلا سوكلا تبي مارت سمينة مدى كالوحى الرواب مثلا نوع عرف لاتو وقفك إنو حرفت كبكتو قلت مسألة آدي يا ضد الرواب رنتاني وحمدنا كهالي سايش كاسيس محاضرات إلى الأفر عشان كجيدية صومالي إنبدنا كجيدية مالكا لاتان كجيدية وحوايانا يعني رنتي إن أمدى اللو قدقو فساد كي يكون تحوالانا كبدا وخلقها أخلاق حمدا ناقي مارت ناقا أجنبية اسكدلايا هوين كما اسقاوين ايا ايا دحو اسقاوين ايا مارتي يعني قاروا حكولين بربان هيسان ايو بر او تلياني اللي قكياني بان وحا قوكا لقران نادي ليه انو وقفك سحرية اي انو مارتي الا استي برتاسان قبنا ايا وقو قبنا كلا هذي او جنية وقرير ايا ليه وحن وحيالا سكر وقوني رب جوغوه نوع عاصي سمية شيخ ناصر الدين الألباني وهذا في ريه شيخ كتاب في سلسلة الحديث الصحيحة يعني هذا كان أوليه مجلة التضباط قسم جيد اللغار يعني صفحة وعلى بس صفحة ويه كن يبقل يكنتني ليش إلا كن يبقل يكنتني تضباط كهنده كهنده هو كائنين تلي عرافين تكوالي لها يعني كهنده نوع عاصي كور رمي وحوري لمرك هذا كم سؤس ودوليها قلت فإذا عرفت هذا فمن الكهانة هذا أرنك سوقرتي كهانة محالي لها وحوري فقمية فمن الكهانة وحكم ذا ما كان يعرف بالتنوين المغناطيسي ومن كان له برتان تلياني اللي كان يبادك كوء غاني ياهو كالأورمي تنويم المغناطيس بالله مغناطيس كوحل إلى بلتان أو سبحزو جيده خاصو كلامه مار تدكو قبانا ياوية وحكى لجل ثم باستحضار الأرواح روح من مار تسو حاضرين روحان دير هذا بل كينينا ويجرى الناغي انت جن كسور لدان أي كهذا شينا يا لكن مركز هذا الكيد الرومينا يا لاغا جن كسور لدان وعلي مارة وحولية نابتاس جن جيبا كدر خضلا ايوه وحاسو شيد ايوه كل سنة جرابو يرمد ماشان مارة المحاضرة كجيدني جن جيبا الله شكيست ناكوة سارانو كل سنة جرابي تنبوي كل سنة او جن جراب يعني شوف شيخ سودا اوغهد الدورة فيه وما عليه اليوم كثير من الناس تدك ايهم بغن او تدك كمدا مالتو حيكسو غيهين وفيهم بعض المسلمين الطيبين وحكمل ذكا سيدات مسلمين اول وناكسن ممن اتخذوا ذلك مهنة يتعاشون فيها يتعاشون منها شرفت بكبكتين اي كنوا الاذان اي كبكتين بولي الا وهو القراءة على المنصوص من الجن وحا احرفت بكبكتين واخرين قصد الجن او كل عين وحلقوا الاخرية حرفت كبكتين بولي ومكالمتهم اياه اي جن بين الله الله اي ورستان اي امارة شبكة بين ايام بولي وأنه يحدثهم وحبشه كان يجنّي عن سبب التلبسي بالإنسي صوت وجنّي أبو سوقلي أيولي قبضا الوانج على ذي أنا جعل سداس وي أموال أنه إلمه إيجي استاكتي الرؤية يرون لي هي وجنّي أي وقفت أن يكون استاكتي ساسا أبو سوق راعي وحيانها سوقلي وحلا من إيه دلدلان الشيخان وحولي وأنه يحدثهم وحبشه كان عن سبب التلبسي بالإنسي إنسي سوق أو أقل جنّي حبا به او بغضا جعيله وجعليها اما نعيبه ونعبيه وقد يزعمون وحيشيقنا انهم يسألونه عن دينه وكاسا وحان ليه كور الدين كاذا مسلم باتا مسكال اي ليه فاذا اخبرهم بانه مسلم هدقوه الرمو شيقين ومسلم يا وشيقه صدقوه والرومانية في كل ما ينبئهم به وحلوه هو الرمو والرومانية بوليه وذلك منتهى الغفلة والضلال عن ساسو الشيخ لي أرنكاس إن جن الله لشي كيستناد كجرائي إن كلاشي كيستي ومنتهى الغفلة غفلة واحد إلى هذا مارتي عقل حمرة هي باردة ماشي أوفا قوية ماشي أوفا قوية وحكم إذا وذلك منتهى الغفلة والضلالة أن يصدقه وهو لا يعرفه ولا يراه تبدأ من بين بأشياء جيسا مثل ربع أشياء جيسا ما قرمه ما جيني بو أكي ما جيني لان بو يقالنا وحي قبدأ شيطان بو هدو درنك بلاياه وليا صاصا نرقب ومد كسي بطينا يمان مكاسو الشيخ أسلو دردار ما ييري فكن حذرا منهم أيها الأخ المسلم ولالك مسلم كاه وكدكتونو يعني ما عرفتي يعني اسكا إلى لبوليا ولا تأتيهم هنأتي ذاتك ولا تصدقهم وركوذنها الرومين وإلا هذا سدا يشو صدق فيك هذا الحديث الصحيح وما في معناه حديث شرحي هي وحي لم يدع أي أدنى كجور رموبة يبوي مرك وحال ربع اللي يرضى الشباب ك لمن كان محترفين تاه حولها أيه وإنه وحال قاتان كلية دم تود أي تاي اللي يرضى مسلمين تاه سوى ولنا يار أوسك خير كجعل هذا دكتور نادين معايا لي ضرر فرق بدن يجرينا يعني إن الرعام ما نوع سكر التلمرة من سلف كم دا صحابة وضطهم ضد مستجاب الدعوة في جريجنا مين أنا هين تدعوه الالهي اجيبه كمده طابعين ترقم دعوه الالهي اجيبه كمده هل من صحابتها متابعين تي كمده وانت مال فرتيري ارادتك ادعينا ايها اللي ايما دعوه الالهي واقبل ايها الالهي ادعيه واجركوا قادنا ايما الله ايها مجرم ويش الكرني واتقانا واكده منجري دفك بركي الاغادي عمر بن الخطاب قد يقول نو دعيه مركو كشف ماي الاغادي واقضون في يعني دفك مكدوت فكعر تبدا مقمسون سلا سال رب حتى تجلس الجواب الدعوة كاتبه خبوا مسكت ما هنا قريه فرنا ترى فكر كوس كوا ما أنت جوج ورجناي يفرقون بين المرء وزوجه تتأيجي نمك ولي نقوله كلا جينا يا كجرو نك يبوح ليه تقول ليه مركو نكو ناقل واد بورسدا ميزد دحات بورسدا أي ما أعرف عمر بس كقب سنين أما حرورة قبره كوا روي ما نكاس ليه ناس تويند بقصر سلام تويند ويسعك وحكاس وجان كي مركز ضعيف الإيمان هو ما هن يقين لماه كي هو مارت دربلي أما إنه فرق أما هو كعرة أو مارت اعتقادية سلاس أي إيمان اسم وفعلا يا ربنا ويكد عظيم أنا يمكن سألوا قصة ما يدقيه يقول شيء أو هكذا غفت هذا الكي كي يرادين يعني نال تيد وقت تجيبوني إلى أمرك الدم بمدسة نقص أمرك كم غلاب تأير تويري حوالين تأير تتروريا ما هنا عيو كسحراء من سنتهاي ها صاصا من سنة عرمة إيشك تقوله ولا دري ولا توهيس مركز وحيت وحيقول ترى كلها سدح قبضات أو قشان فيها كوه حياة بيتنا وكوه دلي حدان سحرية هيا كان قرسان قبضها مركز البراء روغي كلها أنا بس كعلي إيسان نغطوه والله ولا تبينوا في شيء إلا أنت سسوه وليك مالو بمري مركز رمتي وحواية يفرقون بين المرء وزوجه مركز وحان لنكو قلنا صحينا عنها نصيحة عهان نتكاس ولا ليال نكي حاسك هذا نكعش وها أدر وقمالها أدر ولاشها أدر أخل كاقي إقرب هذا أدر قصد ذلك المسلمين تنوغرنا سيحي محايا لقار كود أليا رمتي الرجعان يعني ما أرسي أثقوا بدينهم أنكو كرسونا دين تودر إيش يجي مالها قار كود ما أحنا يروب يعني كما مقال لكن صومالي وكليتو مالها حقا إقار كود قبدا أي يعني ما أرسي يعني كفر حميين وقار كود قر ما أرس حاران إقالين يجري رمتي وبابها سكر اللغو سميه مركا أرنكاس آدي آد وغير إرادية وحو أخرنا يا ذي واتقانا آية الكرسي كان واتقانا معوذتين كان واتقانا إلهي أتضرع ردين أتضرع وإلهي بري سبحانه وتعالى دبادة هذا وشيكو أخر كابين القرآن كو أخر يا ذي وإلهي كبري هدين الميراث أنا لا آدم محايا لي أخلاق حماتي يا شيطان إي وعدرني كسو قادسة وحن في عنين بقفك لك كل مياوين مركا شياطين تجني بني آدم كووقلا كرنا ولا قادن كرا لكن وحوي مركو قف كبكسودو اي لا قادن كرا مرا ان قف مير فرتي الا جاي ما ام حي القف مير فرتي مجرو كرنا وحوا قف كسودو قف ولا كلمي او يراهدو قران كان كو اخرنا هدو الله بوكسيو وحن ربا انه وحيسان جعل بال الى هذا ولا سينيا جعل الى هذا وهدو الى الله بوكسيو مركاس اول هذا انو سيوا دهر هدو رب كو عافيه سبحانه وتعالى حكاس مركو حقوقك بينا يعني ما رأي يتخبطه الشيطان من المسي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ربا دي بغسر النقنين ذلك يعني وحل يريد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسي يعني ذكاس قهور تمركي قصة بحيا ذك مجنونين هوالا أو كلأي حالك ذل مدين سبب تنوام حمركا وصعد كاس يقيام كاس نوع سداس وكلاء ومارتي وقل عيوام حي ذلك بأنهم ذلك أرن كاسي ثابت من سوغن وي أرن كاس هو سوغن قيام كاستاقاس وآن مستقيم كأهين تخبط كأكجراه ثابت من سوغن وي بأنهم بسبب أنهم إيه قالوا إن إيرادي يعني بسبب قولهم هذا الكود سببت إيرادين إنما البيع باعي مثل الربا ربا أوكل يتبو اللمدي هاي بمعنى نبيره أصبه كلاوهاي باعي ربا اللمدي هاي ما دام يعني باعه ربا اللمدي هاي محاكنا اللوحة لدي كنا محال لوحة لانتني هذا الكاس أي رهدين سببت يدويان أي كسبنا دي إن جنونك الوريد بمعنى بنيس شعي بنيسان أيان ربا أي بنيسان أيان وحين أرك أولجي ذنوى اعتراض على شرعه شرعك يعني مارك إسلامك أي كفر تجين اعتراض كسامين أيام أي ماهن قياس الربضي أي بيع وقياسان أيام ماه محايلة دي قياس أحال لها وإنما البيع مثل الربا أو كان يحال لها سلا لم يره لير وحال أرى لها إنما البيع مثل الربا بالبيه لها هذه قياس قويها إنما البيع مثل الربا بأرى لها لكن هذا وحيد هذا إنما البيع مثل الربا يعني قياس وحمجد هذا قياس نقول الله وحيد الله إنما الربا مثل البيع لديه الآية لكن وحيد هذا إنما البيع مثل الربا مرك واعتراضه وديده إلهي أمر كيس أي ديده يانويا أي هذا الكأوليه مرك أسو ربي عديه وأحل الله الله سبحانه وتعالى وحلالي البيع باعب حلالي الله سبحانه وتعالى وحرم وحرمي الربا ربضنا الله حرمي سبحانه وتعالى وياه ربضا يعني وبيع ربض كل مناي كاس الهي وحرمي سبحانه وتعالى باع أن ربض كل منين أي رب حلالي ربضا مركب مركب علماء كور رميان يعني ما ربضا هرت أصلحان حق اللغه الربا وحال هذا هو الزياده المطلقه زياده الراس مال كذا وحق زائد كذا هي الربا اللي يراها وحي لي فعلك وحال كذا من ربا الشيء يربو ايا لغا كان اذا زاد شيء يبقى قربي مركو زياده هل كذا لغا كان بيني حق الشرع لنا لبا معنى الربا هو لو شيغا وحي كل من ايسا ربا الفضل هي الربا النسيئه لبا ابو الهلال ربا الفضل هي الربا النسيئه ربا لبا اصلا عيو قيب سنتا ربا غير الربا الفضل لبا الشيء ماركوس كوميدا بات كلا ايسانيسا مركاسا ميت دير كوغانيسا زياده راعينيسا ربا النسيئه انا شيء بات قادانيسا دين بات قاداني مركاسا زياده كودريسا مدنا وادو قبانيسا مدى لو قبانيا زياده ولو لو دريا ربا النسيئه لي دبكاسا النسيئه لو يرادا sida ay jahiliga sameen jireen jahiliyada waxay sameen jireen yaani waxay oran jireen qofkaana qof yaani rag waxa jira xoolo leh dadka aan xoolaha lahayn wax deeminay ama qof wax ka kala go'o ay deen siinayaan muddo u qabanayaan muddadaas yaani maaragtay oo deynta qabo waxa u saaran nisba muayyana loo saaray boqolkiiba toban u saaran boqolkiiba shan u saaran boqolkiiba labaatan u saaran wixii lamid ah wixii ku heshiiyaan ayaa u saaran muddada markay dhamaato hadii uu yacni gudo oo wixii uu keeno rabadii waa dhamaatay yacni waa wixii waa qaatay waa lagu kala tegey hadduu keeni waayo wuxuu leeyahay ima markuu u tago wuxuu leeyahay ima aan taqdiya wa ima aan turbiya yacni labadaas midyan inaad waxay idin guddo hadda isiiso wa ima inaan ribo kale aan ku sii saaro hadduu awoodi waayo inuu bixiyo waqtiga loo dheerayni qadar kalena iyo ziyaado kalena waa la sii saaraya marka qaabkaas ayay maaragtay u dhaqmi jireen jaahiligii ay u dhaqmi jireen ribo ahaan weeyaan labada noocba ama ribo alfadli ha la yidhaahdo ama ribo alnasiie labadaba waa muxaram wa xaraamu ribo alfadli iyo ribo alnasiia labadaba waa muxaram weeyaan وحرام إلهي سلاس أو عديي بيع عن لو حلالي وأحل الله البيع بيع وبيع اللي قالوا وقفكوا كش قيسته فإذا دور تسارع لي أنا كوتا لا شيء غير الله سكله لكن ربا عن إلهي هو حرمي والله بس شيء يسكم إذا ذهب فذهب كوجا ليس غير ربا قادر ليس طالب قادر كوجا لي غير ربا قادر راشين بات راشين كوجا لي غير ربا قادر وهكذا مد بات يعرف كل نوع أيات يدي ليس ربا عسي يعني ممكن دون تربى الفضل هل نقطه أما النسيئة هل نقطه أو دبها الله بيجي يعني ما أعرف الدين أو يسن يدا بيد إنسان نقلين وحرام وحرم الربا إلهي الربا دي نواه حرمي فمن جاءه قفك إيماده موعدة وعد قفك إيماده من ربه حق ربه يسوء غيماده يعني وعد لا تحلو جيدا وعد كل من آيو الأوامر والنواهي sida matalan ka nahyi can riba ribadiyo laga reebay oo kale ilaahay wuxuu leeyahay xaraam wa kaharabu leeyah wadaru maa baqiya min alriba saasaa la leeyahy marka yacni mawcida oo baliiga ah qofkay soo gaarto ribada laga reebay ah qofka ay soo gaartaa xaq rabbina ay ka soo gaarto oo fantahaa markaas ka haro ka joogsada ribadii yacni maaragtay zajrwamaho sharciga markuu soo gaaray ka istaago ribadii iska joojiyaa falahu qofkaasi wuxuu leeyahay maa salafa wixii hor maray ayuu leeyahay buu allah leeyahay subxaana watacaala falahu maa salafa yacni falahu maa taqadama min almucaamalati biriba qabla taxriimi intaan la xarimin ka hor ribada intaana nusuusta sharciga soo degin oo aan ribada in la xarimin ka hor wixii mucaamala ribawiya uu galay ziyaadadii uu qaatay ha soo celiya lama oranayo wuu leeyahay wuu leeyahay qofkaas waa loo daynaya falaqu maa salaf yacni islaamka sidaasuu qabaa lama oranayo wixii ribadii tan iyo waagaad bilowday intuu naskan soo degay ka hor aada isticmaali jirtay intuusa soo degin kulliga soo celi lama oranayo falahu maa salafa wixii tegay isagaa iskale mucaamaladii ribada uu la yimid hadduuba hadda ka haray wuu leeyahay weeyaan walidaalika yacni sharciga islaamka mu'aakhadada iyo qofka marka shayga loo qabanayaahi waxaa la yidhaahdaa markii amarka shayga la xarimo kadib waxa ka dambeeya loo qabtaa waxa ka horreeya looma qabta وعقوه الرئيو وما قبطوا اللو دايا شرع الإسلام دين تيل سيدا سيقبطا الشيء قمر كي لحرمه وحي كدن بي والله قبنايا بعد التحريم قفتن والله قبن والله قول حساب تم والله عقاب لكن قبل التحريم لنو حبه ما هيستر نصوص تروا دكتين خمر رضا المسلمين تعالي جلين انت انا خمر رضا لحرم الكور مكي التحريم كو سودة لك بعدي يعني مكي آية التحريم سودة دي فكي خمر رضا علي جلين اللهم حويري ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعموا وحدا بيو كسر روحي وروي علين لما اركبوا الى اليه والله ضافي وما ارتفرف ما سلف فلا سوية فهذا عجل تجاهلي مكي جلين منك انو قرسن جلين هذه حوانت او قرسدو هو يلي ما اصيط يد شيء ما لكن ابها قادل او قدلي حوانت كرأن هو يضع حين ابها قرسدي ايو نك جاهلي مكو ابيه اما ايكالا تقانا مو كلمتو ايو قرسن جلين الله هو الرئيس ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف عليه إلا ما قد سلف وحي التقي والدين داي وحي وراي لين ما يستم تحريم كهدو سهد داي مرات التحريم كيمي بس هو إلا قاعد جوجيا فحالا مدى لما كبدو الله ولا الله ليس له قرسنجرين لما هو رضا لفي أي حال من قرسنجرين حال ما قرسنجرين جاقيني وقت جيسي مركي إلهي أور ريبي الله حويري وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني السلام كسو مجيد مش يتقل لقوما حيث لكن واحد دنبه وممنوعه بعد التحريم هذا السودة لقوما أقلويا لكن الرباد يوحي أفرق واستعماشين سعلي لذي ما أرانا يوليه هين وير هذا اللو جيدا وأمره أمر كيسو إلى الله إلهي حق أيوه هذا يعني أمر المرابي ضميرك أعلمنا كي مرابي الرباد استعمالي أمر كيسا الله هو أهادي ومحلو جيدا إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه هذا دون ربي وعفيني هذا دون نوع عقابي أمر كيس إله بأسفر يعني تاس إله بأولو ديني يا سبحانه وتعالى ويا فحدر تضمير كالفتيسة إن ربا ذا لفتي ذا اللوع اليوم يعني اللي إله وأمره أي أمر الربا ربا ذا أمر كيدو إلى الله إلهي بو أهادي يعني في تحريمه وحوي الله بأسكره ما رأسي وأدوما يسوء كحرمه اذكروا حرمي كرتاه مجرويا وأمره يعني أمر تحريم الربا ربا حرمي دي ذا الحرماه يعني إلى الله إلهي بأسكره الله بأوحوا حرام دي كرو وحموا حرام أران كرويا وأمره إلى الله ومن عاد قفك كن نقضاه قفك قل لابتا يعني بعد التحريم الربا ومن عاد قفك لابته او ربادي قول لابته اللو جيدا ربادي قفك قول لابته مركي ربادي لحرمين جبدين قفك قول لابته او حلالي سنين واي حلال ارنين ومن عاد فأولئك ذاتكاتي اصحاب النار نار تذاتكي دي واسحاب تيدي هم ايهو خالدون كوا وارا يوي فيها نار تدحلي ذا كوا وارا يوي كوا وارا يوي نار تدحلي ذا أي كواران ساسو رب سبحانه وتعالى لي مركا يعني تتكاس عقوبة بان ويواجب سدين عقوبة بان ويواجب سدين محايا لمركي اللي قرر يبيد دبدي أيو ماركتي حلاشة دي وإي حلال بويدا دو يدا دي شيئا وإي حلال رب وحو حرمي وكو قالو بيا هذو قالو بنا وحو نقونا يا مخلط في النار ونقونا يا نار تميد كواربو ونقونا يا حديث عسيان أي تهي وعصيان كذا عي أي تهيس الاستحلال سمايرين علماء وحيليهم ومارتي أرن كان فعل كان أو سمي وشيء موجب لدخول النار والخلود فيها يعني شيء كان فعل كان أو سمي أو فل كان بعد تحريم الربا أو ليمد وشيء نار واجب يجلتان كذا تلقوا أرن كان سنكرايو حدوسا الله سبحانه وتعالى أو سن إيمان أو ليه أو سن كجبت بادني قف كذو مؤمن يهي أو عصيان أو كدعه يعني مخلط في النار من نقنايو نار تمد لجواري من نقناي مربها ديبة أرنت أو سن استحلال سنين وأي حلال أو سن أورنين مؤمن أو يهي عصيان ما يكجد عليه مخلط في النار من نقنايو لكن عليه وحيلين فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون خلود كاس هي دخول النار ك وشيء فعل كان أو كان سنة يويا فعل كان أيات كنسون يبلي سلاس أي مارتي علماء كفة سران ويا هذون كتب كين هذونا كتبوا بكيني أما الله يعني وحياله انتفاء الموانع اللي يراه مانع الإيمان أو سنكرين أو صدى أو كتقاهي وشيء خلود في النار كيني كروية يمحق الله الربا يمحق الله الله سبحانه وتعالى وترترا أو بركترا الربا ربا ديبو بركترا يعني يمحق الله ربا ديبو ترا معنية دوحوي قفك الربا دو حكوشة قيسانة ياهي بركة إلهي كتابة سبحانه وتعالى وح بركة كهي لماي إما إن بركة اللي كتابة وإما إن بالكلية قعنتي سبا الله دافير محك كدعه لعن مارتي حولي هو دنبا أي دافان أيضا وصورة دلوية يمحق الله الربا ويربي إلهي سبحانه وتعالى وزياديا وكربيا للربا مقررته سنة إلهي بليه سبحانه وتعالى يعني ما رأت وما آتيتم من الربا وما آتيتم من الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله إلهي أتزك مقرده ما زيادة أفكان ربا أولي ماذا وحكر بيما بركئي نفعي ندنا ما يشو لا ينتفع به في الآخرة آخرة ماذا حتر طاهي من نقول يويا مركا وحو الله لا يمحق الله الربا ربا ديبو ترتراء وبركة ديبو بابئيا وأدونك أي وقفكين تكجرا آخرنا عذاب كرك الماوية ويربي وكرديا وزياديا الله سبحانه وتعالى وزياديا الصدقات صدقاتك كرديا صدقاتك أي إله زياديا ويا ربا ديبو ترتراء صدقة الإله وزياديا وكرديا إنه الربا ديبو ترتراء وحكمي ذا حديث إمام أحمد ابن ماجه ما رأت أثر أورنا أيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام حديث يكورنا أيه حاكم وتصحيحين أيه عبد الله المسعود رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل تعساسه لي وحوي الربا ذا مكه رقفك هبه ونبوني هاو مضت حول بدن هاو رشو لكن عاقبة وحكودا بين إيسا إلى قل يعني إلى قل وحلوجة إلى قلة القلة قل نوالي لهذا هو اللغتك لوية قل يعني القل أيان إلى هذا قلة نالي لهذا سيدة الذل ذلة ذي لهذا وكلا يتعي لم يتعيوية مركا عاقبة يسيدة سكودا بين إيسا وفعلا هذا هذا رتان صمالة تطبادنا الربق قادين جراجل وليه بلك ينجبنا خاصة تذكر الربق قادين جراجل ما تعاوية هبل هبل هبل هبل يا عرماه تقول قرنيسا يعني وحوينه وحي حيان لمارك محايا الواتد إلهي اللبك على الله سبحانه وتعالى واتد ربي اللد الرأيوية مركا يعني وحوين إلهي الربضة ووترترا وبابئية ويربي الصدقات صدقات كان وزيادية وكردية يعني يكثرها ويمنيها إلهي سبحانه وتعالى وينميها بنجيلة يكثرها وينميها وبديا ونمارة كردية ويا سنة فلوجينا حق ظاهر كما هبأ وأكاته صدق هذا هنا أحكام سقاميا مركا وحديثين أحكام سقاميا بهبأ وأكاته لكن حقيقة أهم حول هذا هو زيادة ويا سنة إمام مسلم في صحيح وقوة رناية إمام الترمذي في سنن وقوة رناية وكذلك إمام النسائي بيهقي ورناية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جاءنا وحويره من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب قفك التمر صدق إستاء أو كسب حلالا كسب إستاء ولا يقبل الله إلا طيبة الله طيب كما يوحك لماذا أقبله وحوليها وإن الله لا يتقبل هذه يميني الله جعلت سمد كتابك أقبلا ثم يربيها وكربيا وزيادية لصاحبه قفك صدق هذا الله بحي أي رب كربيا وزيادية كما يربي أحدكم فلوه يعني سيدة مارتي إذن كمدين كمدة فرس كيركه درمانك اللي يرهدا فرس كرميهيسا درمانك سيدة أبر باريه وكريته أي أبر بارينيه حتى يكون مثل الجبل إلا أو نقضه جبل أو كربور أو كرصدق ليس إلا من نقضه إن الله ألي لا يحب مجعل كل كفار نتقال لمبدا كله إلهي سبحانه وتعالى مجعل أثيم وهذا الذنب بغن الله مجعله سبحانه وتعالى مركا لبدا كفار في أثيم ومن أمثلة المبالغة ووجد من يعني مارتي كفار ووزن كفعال إلى هذوي أثيم وفعيل لبدا من أمثلة المبالغة كم يدهين ويال مركا يعني واحد لو جيدا قفك يعني النعمة إلهي ككفرين تبدا كفارك كاسا لو جيدا هاي الوحي شرعي كرهبي أي قفك لي استعمالي شرعي بوحو كرهبي بو استعمالي وحي كثك طيب كهاي حراش أهانا وكل حضي مركا سلا درت الوقف إلهي النعمة يسكو كفرية جحود نعمة إلهي كسمية وين وأفيمه وحو آثم كي حي يعني ماركي بأكل أموال الناس بالباطل تفتح ولغة الباطل كعنا وسنشرع كعنين مركو آثمون من جنب بذن ويان مركو كلمة ذني مناسبة قوتها إن سلاسة وكل اللوغي جوابه يعني ماركي هذا الآية اللوغو ختمه إن الله ألا لا يحب مجعل كل كفار من نعمة إلهي كفر بذن أو أطن أثيم من جنب بذن حولها تفتح باطل كعنا إلهي سبحانه وتعالى مجعله ويان مركو الربضة رنتي ابن كثير رحمه الله مركو الربضة كهضلي وحوليه وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم أبواب الربضة الإيران ربا مركو الله كهضلي حيكمتاي ذات بغن وأهل العلم كمدا وحيالا إشكالك مارت أبواب إشكالك كذلو وآنو عقيم أي كمتاي إلى عمر بن الخطاب وصوقها سويري وقد قال عمر وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب باوحه يريد يعني رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه صدح الرماد وحان آدو جعلان لهابه يريد صدح نبي الله محمد إنه مارتي آدنو قلب اللهم ومارت نوع بيه مارتي عهد قاسو ننتهي إليه آن كجوك سنه أيان آدو جعلان لها بوير مركب سند حديث ريو حوري الجد إيه والكلالة لبداس وحيكوسها سنتا علم الفرائك أووغو كروحو ليه أي يعني مارت الكلالة ذو حل إله هذول اللي سكون حليه كوة إيه وأبواب من أبواب الربا ساسوير باب من أبواب الربا حديث كاس بخاري مسلم ورنا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحافظ بن حجر مركو حديث كإشاري هذا كان أبواب من أبواب الربا أوليها وحوليها لعله يشير عمر وحلقيها بإنه إشارة إلى ربا الفضل يعني ربا الفضل إنه نبي آده وعديه محيّل لأن الربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة صحابة الربا النسيئة يعني متفق الكوة هايين لكن ربا الفضل كاربا ابن عباس إيه ماركتي أسامة بن زيد إيه مارك عبد الله بن عمر فكبر ربا الفضل بنينا وحديث يحد لشنة يرسل صحيحها لا ربا إلا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة إلى مارك مركز دمع علماء إيرادان عبد الله بن عباس مركي أو ابن عمر وكلا أبطي عبد الله بن عباس من حديث أبو سعيد الخضري مركو أركي أصغر نطبت إلى الله أبو يروى كبس الله أبطي ربا الفضل الذي لفتين إلى مركز دمع مركي إجماع أو دعاء سلاسة علماء ذكو الشيغان وي حتى بالربا آيات الربا وحيليه سنة مارتي إمام أحمد ابن ماجه إمام ابن جرير الطبري أي ورين آيان يعني وحيليه آيات الربا يعني وحيليه وقرآن كآياتها أقود بي سود قبي أحيين إليه ساس عمر بن الخطاب كورنا عمر وحوليه من آخر ما نزل إليه من آخر ما نزل آية الربا وأقود بي قرآن كسود قبي آية الربا أبوه إلى عمر وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا أنتو سنوع دين وسنوع فسرين أيوه نبي مارك بنتي عليه الصلاة والسلام مركز فدعوا الربا والريبا وحشك إذن قليل الربا ذبا كتقبوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركز باك الربا ولا ليال وعيد آدي آدي تربضا وشديد أحياك سوء أروري القرآن إن بضمان أو أكدونا إن شاء الله تعالى يحكم إذا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هي تأكد أنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام والربا قصة أفسن آدي آدي أبغنتها حديث ابن ماجه ورنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام بوحيري الربا 73 بابا ربا وحيه يعني تضبات هي سدع تضبات باب أي الربا الطيب حاكم وحكو كردي أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه يعني مد أغفظه فضلات الإنسان تحضر أبواب الرباد وكيسنته كان أغفض ذليه وأغدا بيقطع لديه كرب وحاويه ويعني قفك إنه هو يري حكي سوك لو كبتو أغوته قوية هو يري تشوك لين أغوته قوكرة أي لم يتهيبوا لي مركاسه معرف النبي يري وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم ربادا منك أغسي وين أغد بكبتنا وحاوي قفك مسلم كعرض جي سؤال لما تجرسي سؤال دا وعضه هيا كم يتهبوني حديث كتب حديث صحيح حوياً وكذلك إمام أحمد أبو داود الترمذي بن ماجة وحيورنا أيان عن ابن مسعود رضي الله عنه رواية كلاهما مسلم البخاري أحمد نحيورنا أيان حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جل عليه الصلاة والسلام حويري لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إلهي نحريسي ساكت يا ريها لعنه نذكر الربا عنه واللعنة دي إلهي بقول عيسى سبحانه وتعالى أكل الربا كالربا قادنا يعني هي متك عنسينا يبحينا ربا دي لفتها دي بيبي ولقى قادنا واسلام يدون هي متك ماركتي شاهدك أهل وضع قفوا مرخاتيه كان نقول عيسى عقدك الربا وإذا لفتي سودتك مرخاتيه كان نقول عيسى مركي الربا كان صريحان أيان أيان وملعونين كاتبك حقور أيو مرخاتيه قبجوك إلا مرخاتيه وإلا بغا كان كاتبك وقرينا أسمى الله ملعون ويا مركا ربضه يعني هلك أي مارة النصوص الجارسيسي حديث إمام أحمد هي مارة الطبراني في الكبير وكورنا يعني عبد الله بن حنظل نقورنا نبي جل عليه الصلاة والسلام حوليه درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية يعني هل درهم او الربا او قف هل شيرين او الربا او قف او عنياه اسبو اكن الربا تاعي الا ادي سو حي كاميك بدنتي كدرنتاي وي كدن بدنتاي صدن يعني صدن يلحجر قفزني استي او كلات اي كدي جنب بدنتاي صدن يلحجر قفزني استي تما كدن بدن الربا او عربا كدن بدن بولي marka ribadaas riba nasiha hadin ilaado iyo riba fadli ba labada waa muharram maxay riba nasiha oo xal ilaada ziyadatu mashruutatu allati ya'khudha ad-da'im min al-madini nadhira ta'jeel ziyada dib u dhiga xoolo ku deemiyay yaani ziyada oo ku saarnay maadaama xoolaas muddo afaysanayso sanadkaas nisbada sa qufula is dirtid balida sida jahiliga orinjiro hadda soo aadan ka soo aadanay إما أن تقضي وإما أن تربي إن الربا صارت لنا تقول واحدة بحية ملك تاسو قلبا لإلادة ربا الفضل لنا وحال إلادة يعني بيع النقود بالنقود العقل العقل مقوقضه أو الطعام بالطعام راشين راشين مقوقضه مع الزيادة أو لك لديري لك زيادة تاسا الربا ذلك ربا الفضل اللي يقام يعني ما أردتوا حاسكوا قدي تمير باتمركوا قدي سي مكاسات ما أردتي يعني لابد التمرات باسر من دارا عليه انت عيسى كيلي يبربا كيلي للكايد اما لابد كيلي للكايد يبني باكر يعني ما عرفتي بربا بركو قديسي وحا لمتلا هو دوا سلا سويا مكا يعني حدين لكن جنسي قوس خلافه سيدة امام مسلم في صحيح وقوة رناي ربا ربا الفضل ذا امام مسلم حديث في عبادة بن صامت رضي الله عنه وحوليه نبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ذهب ذهب لوجده والفضة بالفضة قرن كالعك اللي يراده في الضبع اهل في الضبع لوجده قرن كالوجيري والبر بالبر بر بر لوجيري والشعير بالشعير فعش هذا اللي يراده هذا لوجده والتمر بالتمر تمر تمر لوجيري والملح بالملح ملح عن أم عصبر عن رعنه ملح لوجده مثلا بمثل وين يسكن النقطة وين إسليه فكا كلا جذن سدير يسنجل سواء بسواء إن إسلاقهم بارغبا يدا بيد وإنس تأجيل جرن هو يقاضي إليتها إسيء يهو إليتها يعني تقاضي المجلس كالأوكا لقاته أيها الربا إنت سوء إذن فكاد كالقذا نيسو يعني مارتي وحا سوء إذن وحا الربا إسيء يهو إنات مارتي الأوكا لقاته بارغبا لكن هذي أجناس إسخلافته ذهب كي يا وحا الأوكا ذا يشيرن دولار كيبا ذو حكوكا ذيتا ماركتي شيلن اما درهم اما ريال اما وحلة منها اما باوند او كي بني لما جنسيوس مختلف اوه مارد اجناس مختلف تاعي ايادو والا كلا بدين كرا دولار كي شيلن كسو قيمة ما وجده فانك ايه ضرك قيمه ما ولا كلا بدين كرايد ولو هو قري هي ما هي النبي وحيد فاذا اختلفت هذه الاصناف اصناف تحدي اختلافته والله لا ان نقدر نتخذ ايه فضه ونقدر لك الجدي قرن ايه داس قيمه ما داب كسري فانك ايه مارت مركي اللي يراده ايه ضرك بانك كسري شنك ايه ضرك شنك ضرك كسري مركي هذي اختلاف جنسي بهذا اختلافه فبيعوا كيف شئتم سرى دون كان وحكى لجفا لكن شرط بعض المحراء وإنه إذا كان يدا بيد وإنه يفائض أكل خالطا سوق مكة تتضر أصرفان عيسو حال غربة ضر مكة إرتوى إنه شنك كسية ما هم بريا كسينا يا أخي يلي ذكر ربا كان لخورس تأجيلا لذلك العكس يسعين أتخالطه أما بريبا كوكيني أتري هاليد ما هو إلا ترأيسي يخوا أكوك لقالطا لبدا صالطا كلا سردت سوك لقالطا سيدا سوى كلبه مارتي يعني اللي يرهنا تفاضل كمركز هذا جنسي بإسخلافه ولا أقولي راشيك جنسي بإسخلافه بإسخلافه ولا أقولي لكن وإنه التقابط في المجلس وحل إلى هذا أجره يسيئيه يدا بيد هيال الرباوية حديث البخاري مسلم عن أبي سعيد أبي سعيد الخضري حديث كليته متفق عليه تار رواية مسلم رواية عن وحي ركو كردنيسة وحي ركو كردنيسة فمن زاد مركز مثلا بمثلنا لدينا النقضاء او يدا بيد النقضاء يسيء يهو لك لو يكسره فمن زاد قفي وحكر رصده او استزاد اما زيادة طلبائي فقد اربع ربو نيمي زيادة سنية مركز سورة الاخذ والمعطي سواء كان قاقي هي متكب تشين ايانا واسكم دوي ذنبي بحدي سواء كم دويا مركز نوع اي تحيبة ربض ومحرم علة التحريم الربا مركز علماء الشيء قايان علة ربا الله حرمه بالنسبة للذهب والفضة ذهب كأي فضة علة الله حرمه وحوه كونهما ثمنا يعني وحي على الذهب كحبال وقياس كالعقاء كل سلق وحوه ويسقون ما هذا الثمن يعي ثمن وحلوك لأي بصدقه يعي وحلوك لقتا أي تحريم كعلة تكين تبيلي حتى الراشين كان وحويان علة التحريم يعني وحو نقنية كونه طعمة كونه طعام إنه الراشين يا وحن ووحي أمد أباه نيلي عني سيوية لعني الراشين لماذا أتبع علة الربا لله مركا أشخاص كان أو التي ريي أو الذهب كي في الضغة إيا مارتي برك إيا شعيرك لمركا مارتي أهل الظاهر كلي لهذا أيها هكا أسكقب صنيا نحن أسكن فيه الرسول شيك وحي كسواري ربا ما كشبك ليه يعني سافة إليه لكن ما صحيح ما حي علة فيه علة التحريم الربا وحول كونه ثمنا وحان هدوبة شيء قد ذهب معها في الظنة معها قال إن معها لكن والله حق ثمن بون غنكرة مرضو الحق مقضوه ذهب كي نفكي سيأضح كل يسن كرتائي فوقي ذهب وكانو جودة حي يلي بريات كل يبسن نيسا ذهب كي نفكي سيأكسو كنيسا موجودة وثمنه لما أرني ووراقات سنة ولادو بيجري وحان ورقات من كسو وريها ويو العق معها مارت سكقات بما بنك يتجه ربا كور رصده كم جيت وحلي ذا ورقد ما وح ولا عقوي قريبة كيف سنة إسا قواربة كيف جدنا إسا هذا عم تقولون أيه ماركز الذهب كل نفسه كسر جدني وثمن هو مارك وح إليه فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة ذهب كيف فضة وحان أهين علة صديق لجها لاهي فإنه لا يباع إلا مثلا بمثله إيه يعني هاي يدا بيد نبالوك لجري كرو وحكر لهم إيرين كرو حديث سدوا كلا طعام كين علة على جهره شعيرك يتمرتي يبركي يملحي الأرض نصوص الشيكتي وحارا أهين راجين كلاته حديث لجها راهي ومثلا بمثلنا الوجة ذي يدا بيد إنه نقض بعضها وسلا سويا مركا يعني علة بعش اللي يراد الربا يعني رمتي وسلا معرف الشيخ ابن كثير وش هذي ومتبنى علماء كمل إيش كان قشع إيش كان خير قشاوية مركا إيه الربا آد لسكبي إلى ليار الربا مثلا هذا حجر وحلي ده ضد ولا دقه وحجر مثلا الربا عن ريني خاته لكن الحالة ولا حالة حالة الأخرى وحلي ده منوك استعمالنا بنك الجرنتي اللي يراد باجره بنك الجرنتي اللي يراد كخاته فانك قرنتيجا هذه أو يا دوكمنت كلي هذا تقولي هذا ما رتي دوكمنت يجي أت بانجيا دكتاهي أو العقدي أديب ويدو عقدي لو حيمانة يبرئ إم ربك فوشوا حيمانة هذا العقدي أديب ويدو لكن وحكم الجادي كرافقة ينو بانجيا إلا مرخانجوا وضمين بانجيا دوك ضمينا ناي ضمانته markaas oo kale waxaa la rabaa inuu qofku dhigto lacag kaashi inuu dhigto meeshaas oo bankiga hayo. ila dad badana kugu xujeynaya inuu kaashi inay kukarta aanan doonaynin ay adaha qaarkood aanan kaa rabin, waxay kuleeyihin ikanjaga bangi garantiyan rabaa. markaa lacagtaadaad meesha ku xiraysaa, markii mashruucaas aad dhamaysato lacagtaadu qaadanaya wakaaladiga wax diyaado ku fuulaysa shuruud midna ma jirto, taasoo kale wax dhiba ma leh. laakiin haddaad tiraa dokumenti aan dhigaya lacagtiina waqtigii aad ku bixin weyno, waxaa ku fuulayo markaasi mutaabacaad baa ku dabagelaya. marka waxaa roon qofka inuu aad kaga ilaaliyo xeerooyinkaasoo kale dhib badan uteenaysa inuu ribo ku dhacayna qofka marka dambe gaarsiinaysa weyaan. ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waaqaamuu salaata waaatow zakaata lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. ina aladiina dadkii aamanuu ilaahay rumeeyey wacamiluu camal fale asaalixaati acmaasha wan wanaagsan la yimid waaqaamuu oogay asalaata salaadii oogay oo ahayd waxyaalaha matalan aliimaanu billaahi iyo maaragtay walcamalu saalix iyo waaqaamatu salaa waxyaalaha ribada reebay ka mid tahay. maxaa yidhi ina salaata tanhaa cani alfaxshaai walmunkar siduu ilaahay leeyahy. wa aatow zakaata zakadiina dhiibo oo maaragt dadkii mustaxiqiintaha siiyo, yacni maaragtay meeshuu ribo xoolo saaran lahaa qofka sidaa yeelaahi dadka noocaa sameeyo lahum waxay leeyihiin ajruhum fawaabtoodii bay leeyihiin cinda rabbim rabbigooda agtii bay ku leeyihin. walaa khawfun cabsina calayhim dushooda ma ahaanin walaa humana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoodana ayna ahaanin. marka walaa khawfun calayhim walaa yaxzanuun aayadda hore kusoo marnay macnaheeda yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey kuwii allahi rasuulkiisa rumeeyow ittaquu llaha ilaahay ka baqa, allah ka cabsadoo waxaad iskaga ilaalisaan yacni uga baqdaan maxaramaadkiisa inaad la timaadaan ilaahay uga baqa, wuxuu idinka reebay inaad la timaadaan, wuxuu idin faray inaad la imaan weydaan ilaahay uga baqa. wadaruu ka taga maa baqiya wixii haray oo min arribaa ribadii ka mid ahna ka taga. yacni waa maxay maa baqiya min arriba, maxaa loo jeedaa? maa lakum cala annaasi min aziyaadati cala ru'uusi alamwaali, dadkii ribay lahaayeen ribadii markuu taxriimkii soo degay, yacni maaragtay ra'sumaalka wax ka ziyaada bay lahaayeen, ziyaadadii oo dheeriga ahayd ra'sumaalkaada ka dheeriga ahayd ayaa loo jeeda maa baqiya min arriba aw raacanin markuu xukumkaa soo degay kabacdi faraha ka qaad weeyaan. wadaruu ka taga maa baqiya min arriba, ribada wixii ka haray oo dadka idinkugu haray ood ku lahaydeenna faraha ka qaada weeyaan. in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inuu beecana xalaaleeyey ribadana u xarima kuwa rumaysan haddaad tihiin, sidaasuu ibnu kathiir ku fasirayaa weeyaan. yacni in kuntum mu'miniina bima sharaca allahu lakum min taxliili albayci wa taxriimi alriba wa kayri dalika, saasuu leeyahy. fa in lam tafcaluu, haddaydnan samaynin oo yacni maaragtay ribadii aydnan ka harin wey, fa in lam tatrukuu maa baqiya cala alghuramaa'i min alriba, yacni haddaydnan ka tibin ka tegin waxa dadka idinkugu haray deynta aad siiseen oo dheeriga oo ribada ah, haddaydnan ka tegin oo arrinkaas aydnan samaynin, fa'danuu ogaada, yacni waxaad ogaataan bixarbin dagaal ogaada oo min allaahi alla xaggii ka ahaaday wa rasuulihi rasuulkiisa nabiyullaahi maxamed xaggiisa ka ahaaday yacni ku talagala baa laleeyahy. alxarbu waxaa la yidhahda waa diddu silmi, heshiiska cagsigiisa xarbi la yidhahda, cagsigiisa bidkiisa weeyaan. marka qofka allaah iyo rasuulkiisa ay la dagaalamayaan laa yuflixu abadan, weligii ma liibaanayo. qof allah iyo rasuulkiisa ay la dirareen qof liibaanaya ma aha wey. marka halkaas culimmada waxay leeyihiin wa fiihi iimaaun ilaa suuqi lkhaatiba in adaama cala aklihi, in daama cala aklihi, in daama cala aklihi, waxay arrintaas ishaaraa ku jirto fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuuli, haddow ribada cunitaankeeda qofka uu daa'imaahi in allah subxaanahu wa tacaala uu ku ridi doono khaatimo xumo inuu ku dhiman doono qofkaas, suuqu lkhaatima inuu ku dhimanayo oo khaatimadii wanaagsaneyd la seejin doono la gafsiin doono weeyaan. taas ayaa maaragtay yacni ay qofka uu sabab noqon kartaa weeyaan. walidaalika ibnu jariir atabari wuxuu cabdullahi ibni cabaas ka warinaya inuu odhanaya aayadda markuu fasirayo yuqaalu yowma alqiyaamati liaakili riba, qofka ribada cunaahi maalinta qiyaamo waxaa lagu odhani khud silaaxaka lilxarbi, dagaalkaada usoo qaada buu mar hubkaadii dagaal usoo qaada usoo diyaar garow baa la leeyahy. markaasuu cabdullahi ibni cabaas akhriya uma qara'a fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuuli, aayaddaas ayuu akhriyey weeyaan. marka fa'danuu ogaada bixarbin dagaal oo min allahi ilaa xaggii ka ahaaday wa rasuulihi, alla rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday. wa in tubtum haddaad soo noqotaan oo aad ka toobo keentaan yacni maaragtay oo aad ribadi faraha ka qaadaan wey oo iska daysaan falakum waxaad leedihiin ru-uusu amwaalikum maalkiina asalkiisaad leedihiin amwaashiina xoolihiina asalkoodii ayaad leedihiin marka yacni ru-uusta waxaa loo jeeda waa aslu lmaal ra-sumaalka kaa weeyaan maalkaadi asalka baad leedahay diyaaradii malihiin faraha ka qaad weeyaan laa tadlimuuna ma dulminaysaan yacni oo waxa weeye waa nahyi nafyi oo bimacna nahyi ah wey ha dulminina oo kale weeyaan dadkii oo deynta ribada ay idiin saarnayd inaad ziyaadadii ka raadsataan ha ku dulminina weeyaan yacni laa tadlimuu ghuramaa'akum yacni waxaa loo jeeda bitalabi ziyaada ziyaadadii ribada ahayd inaad ka dalabtaan yacni ma arta dadkii ha ku dulminina maxaa yale waa idinka reeb waa muxaram weeyaan walaa tudlamuuna la idinmana dulminaayo idinkana idinkana la idin dulmin maayo xaqiinii oo asalkii ahaa ra-sumaalkaagii inuu qofkii deynta aad u siisay ou ku meermeeriyo waa dulmi wey ayadana la idinma dulmina ha dulminina baa loo jeedaa weeyaan wa in kaana duu cusratin haddii uu yahay qofkii duu cusratin wa in kaana ay wa in wujida haddii la helo duu cusratin kaanada taaman ka dhigayna duu cusratin mid maaragtay faqiira haddii la helo wain kaana duu cusratin qof faqiira haddii la helo oo qofkii deynta qaba mid faqiira ou noqdo baa loo jeedaa yacni mucsir ou noqdo weeyaan hadduu sidaa yahay fa nadiratun falwaajibu midka waajibkaahi nadiratun sugid weeye korosho ilaa maysaratin tanaadnima inta qofka ka gaaro xoolo uu ka helo loo kortoo loo kaadiyo weeyaan annadira waxaa loo jeedaa attakhiiru wey almaysarana waxaa la yidhahdaa waa masdarun bimacna alyusri ayaa loo jeedaa oo yasaarnimadii iyo tanaadnimadii loo jeeda weeyaan fanadiratun ilaa maysara laakiin ma aha siday jaahiligii samayn jireen inuu qofku markuu bixin waayo oo waqtigii deynta la gaaro ima an taqdiya wa ima an turbiya inaad tidhahdi lama rabo maxaa la raba qofkan deyn ma kulahay waqti ma u qabatay waqtigii ma la gaaray ma dhiibi waayey wuu awoodi waaye soo ma aha u koro u kaadi intuu ilaahay xoolo ka siinay fanadiratun ilaa maysara taasaa la rabaa laakiin ziyaada ha saarinina baa laleeyahy ziyaada ha saarinina wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan yacni inaad iska sadaqaysataan oo xataa ra-sumaalkiiba aad u dhaaftaana loo jeeda iska daa ziyaadadii tasadaqadan waxaa loo jeedaa wa an tasadaquu yacni inaad ra-sumaalkiiniiba qofka mucsirka aad u dayso deynta aad kulahayd oo tira waa kuu cafiyay inaad tidhaahdo ba khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuu wax garanayo kuu wax og haddaad tihiin oo cilmi leh taasaa idin khayr badan yacni inuu qofku iska cafiyo ra-sumaalkii marka tasadaquu asalkeedi tatasadaquuba ahayd labadii ta mid ka mid ah ayaa la gooyay weeyaan marka xadiid imaam albukhaari imaam muslim iyo nasaa'i warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana rajulun yudaayinu nnaasa dadkii hore nin baa jiri jiray dadka dayn siiyo dadkuu siin jiray dayn buu bixin jiray markaasuu fa kaana yaquulu lifataahu kii u shaqaynayay ayuu wiilkiisi wuxuu ku odhan jiray idaa ataayta mucsiran fatajaawaz canhu lacala allaha an yatajaawaza canna haddii aad u tagto qof dadkii deynta siiyey qof dayn yacni qofkii deynta iga qabay oo faqiira oo aan iska bixin karin haddaa aragto ku cafi iska dhaaf maxaa yidhi ilaahay inu noo cafiyo ayaa la arkaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi falaqiya allaha fatajaawaza canhu qiyaamahu ilaahay la kulmay markuu dhintay ilaahayna waa u cafiyey weeyaan marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa oo deynta qabo deynta kaa qabaahay inaadan dhibin inaa u sahasho u fududaysa baa la rabaa maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi man nafasa yacni can gariinihi ow maxaa canhu kaana fii dilli alcarshi yowma alqiyaama qofkaas yacni maaragtay qofka u korto oo u sugo ama deyntii ka dhaafaa carshiga ilaahay harkiisa ayuu maalinta qiyaamaha harsanayaa ayuu odhanayaa weeyaan xadiid imaam axmed iyo imaam muslim ee ku warinayaan weeyaan ay warinayaan xadiid abi qataada weeye xadiid kale bukhaari muslim iyo waxaan ujeeday axmed ay soo saareen wuxuu leeyahay yacni can buraydata radi allahu canhu nebigu oo leh baan maqlay buu yidhi man andara mucsiran falahu bikulli yowmin mithluhu yacni qofka mid mucsira faqiira oo deyn kulahaa u korto u kaadiya maalin walbaba waxaad ka maqan ajrigeeda oo sadaqa ah ayaa la siinayaa buu odhanaya marka waxaa la rabaa qofka mucsirka ah oo faqiirka ah inaadan maaragtay qahru rijaal aadan saarin inkastay dhib badan tahay qofka deynta qabo nabiyullaahi maxamed waa ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika من غلبة الدين وقهر الرجال وبيجر محايا نقفت ملك الدين تسكبه صاحب الحق أو كوي ما ذوك يروح يسيه وقال بضم تاريخ أنا عبد مالك كنت أنا قيني ملك الدين تي نبي وكمل ينقرجي صلوات الله وسلامه عليه ملك وحال الربا قفك مسلمك إنه قفك تسامح أولي هاي قفك وعفنك رفقيرك هو عفية بالربا هذا وبالله كيفي صلى الله عليه وسلم.